رحمه الله تعالى فصل في الإيمان. فصل في الإيمان. عادة أهل العلم يضعون هذه المسائل ومسألة الإيمان في ضمن كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأنه أحد المسائل التي تفرقت فيها الأمة. وكبرى المسائل كما هو معلوم خمس مسائل، منها مسألة الإيمان، وكذلك في الأسماء والصفات، وأيضا في الفاسق الملي وحكمه، وكذلك أيضا أفرد بعضهم مسألة خلق القرآن. فهذه تعتبر من كبريات المسائل قضية الإيمان. فوقع خلاف بين أهل العلم أو في الأمة في هذه المسائل، إلا أن العلماء اتفقوا في بعض المسائل واختلفوا في هذا. نأتي إلى الإيمان في اللغة. قال العلماء هو التصديق اللغة، لكنه في الاصطلاح كما سيأتي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأيضا يقول هو الإقرار. لماذا؟ هو الإقرار بما أمر الله سبحانه وتعالى به، فيسمى بماذا؟ الإيمان. جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلسنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قدم على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه الا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اخبرني عن الايمان واخبرني عن الاسلام. ثم قال: اخبرني عن الايمان. قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. هنا قلنا إذا أركان الإيمان، قال العلماء: فهنا يكون أركان الإيمان التي ذكرت في هذا الإيمان. للإيمان أركان، والإيمان شعر، والإيمان حلاوة، وكلها يعني هذه المسائل لابد أن يحققها طالب هذا الأمر. ومن قديم وقع خلاف يعني بين أهل البدع وبين أهل السنة في قضية الإيمان، وكذلك الآن من المسائل التي فيها الخلاف مشتد. الخلاف الذي يكون فيه لماذا مشتد بين أهل العلم في هذا الوقت مسألة الإيمان. فقال مصنف: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وينقص بماذا؟ بالعصيان. هذا هو تعريف أهل السنة والجماعة، ووقع الاتفاق على هذا الأمر بإجماع العلماء على أن الإيمان من كانت فيه هذه الأشياء: القول والعمل والاعتقاد. وقول اللسان أولها هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكل الأقوال إما أن تكون تقرب أو تزيد من الإيمان أو تنقص من الإيمان أو تنفي الإيمان أو تثبت الإيمان، وليس هناك لفظة. الذي هي في أصل الإيمان في وجودها إثبات الإيمان لفظة الشهادة. عندما يدخل الإنسان الإسلام لابد من أن يأتي بها، فمن لم يأتي بها وهو مستطيع لا يثبت له الإيمان. ثم قال: وعمل بالأركان. وأحيانا نجد تعبير بعض الأئمة أو كثير من الأئمة عمل بالجوارح. والجوارح والأركان المعنى واحد في بينهم، لكن بعضهم يجمع العمل بالجوارح والأركان. هذا كما ذكر الشيخ الأصابي في كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد، يذكر العمل بالجوارح والأركان. ولا شك أن هذا التعريف فيه حشو زائد، وعادة التعريف عند أهل العلم يشترط أن تكون جامعة مانعة خالية من الإسهاب والإطالة. فهنا إما تقول الأركان أو تقول الجوارح، أو تقول بماذا؟ الجوارح. وبعضهم يقول، حاول أن يفسر ويعلل قضية الجوارح والأركان: الأركان هي أركان الإيمان، والجوارح هي الجوارح. أن يأتي بماذا؟ بعمل الجوارح. وهذا يا أخواننا الكلام لا شك بماذا بأنه بعيد، خاصة أن السلف عمومهم على خلاف هذا التعريف. فلما نأتي إلى الأجري في كتاب الشريعة وقرر مسألة الإيمان، فيقول بالتعريف بهذا القول: قول باللسان واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح. كذلك أيضا اللالكائي في سنة القضاء عن السنة والجماعة ابن بطة غيرهم من العلماء كلهم يذكرون هذه المسألة. البخاري في الصحيح لما جاء ماذا قال؟ قال الإيمان قول وعمل، وهذا أيضا ما قاله مسلم. وقولهم قول وعمل هو نفس عبارة قول باللسان، عمل بالأركان، عقد بالجنان، نفس العبارة. لماذا؟ لأن القول قول اللسان وقول القلب، قول وعمل، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. إذن القلب يحتوي على عمل ويحتوي على قول. فعمل القلب مثل ماذا يا إخوان؟ الخوف والرجاء والخشية، هذه كلها تسمى أعمال قلبية تطر بماذا؟ تطر على قلب الإنسان، فيكون في قلبه نوع من الخوف، هذا نوع من العمل. بعكس نقول هو قول القلب هو مثل اعتقاد وحدانية الله عز وجل، كذلك أيضا في أسمائه وفي صفاته، فهذه كلها تعتبر أقوال القلب. فإذا تعريف أهل السنة في الإيمان سواء قول والإيمان قول وعمل، أو الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقل بالجنان، فكلها مسألة. ثم قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بالعصية. طبعا خالف في أصل المسألة في التعريف الأول، خالف فيه المرجئة، وقال المرجئة وسموا بالمرجئة لأنهم أخروا الأعمال على مسمى الإيمان، وأصل الإرجاء هو التأخير كما قال الله عز وجل أرجئ وأخاه، أي أخره وأخاه، وأبعث المدائن حاشرين يأتوه بكل سحابة. فهذا لما الإرجاء ذهبوا إلى هذا القول تأخير الإيمان، تأخير الأعمال على مسمى الإيمان. وهناك عدة طوائف، ذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات الإسلاميين ذهب إلى أن طوائف المرجئة 14 طائفة. المرجئة تبدأ بكبار المرجئة كأبي هاشم الجبائي، وكذلك أيضا الجهم بن صفوان، الذين يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق، صدق القلب. وعلى هذا يلزم من قولهم أن إبليس مؤمن، وأولئك يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب مهما فعلت، بما أن في قلبك التصديق فقد حصل لك هذا. وتذهب بعدها إلى فرقة الكرامية بعد محمد بن كرام، الذين يقولون بأن الإيمان مجرد النطق باللسان، إذا قال لا إله الله ولو لم يفهم فهذا مؤمن، عندهم هذا الإيمان بهذا التعبير. المهم طوائف الإيمان، لماذا؟ للمرجئة، حتى تصل إلى مرجئة الفقهاء. ومرجئة الفقهاء كذلك أيضا يؤخرون الأعمال على مسمى الإيمان، يؤخرون الأعمال على مسمى الإيمان، لكن يقول هو قول باللسان واعتقاد اعتقاد بالجنان. وهذا اللي ذهب به الطحاوي في العقيدة الطحاوية لما قال والإيمان قول باللسان واعتقاد بالإيمان، قول باللسان واعتقاد بالجنان، وأهله في أصله سواء، والتفاوت بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هذا ذكر الطحاوي في العقيدة الطحاوية. والطحاوي في هذا الباب طبعا نقل عقيدة كما عبر عنه فقهاء الملة أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، أولئك كانت عقيدتهم على عقيدة فقهاء المرجئة، أو مرجئة الفقهاء، هم كانوا على هذا النحو، فنقل هذا الأمر. وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ونحن عندنا فرقة الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ يقولون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل، لكن ما هو وجه المخالفة عندهم؟ أنهم أن الإنسان أن الإيمان واحد، إذا نقص منه شيء انتفى، بعكس الملجئة الذين يقولون بأن الإيمان واحد، إذا يعني إذا ثبت الإيمان شيء فكله ثابت، بعكس الآخر نقص منه شيء كله ينقص، لكن إذا ثبت شيء من الإيمان كل الإيمان ثابت. وهذا الفرق في النظرة بين الملجئة وبين الخوارج. فعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل عندهم أن زيادة الإيمان والنقصان كفر، هذا وزيادة الإيمان كفر. وماذا يرون؟ بأن صاحب الكبيرة كافر خارج عن الملة، عندهم الأعمال كلها تنافي أصل الإيمان، ولذلك لا يحكمون على أحد بأنه ما زال في دائرة الإيمان ومع ارتكابه للمعصية. وأما بالنسبة للمعتزلة فاعتقاده أن صاحب الكبيرة منزلة بين منزلتين. والمعتزلة قيل سماهم معتزلة الحسن البصري، وقيل سماهم معتزلة قتادة، وقيل سماهم معتزلة الأعمش، وغيرهم من أقوال أهل. لكن شاهد الحال لما اعتزل واصل معطاء حلقة الحسن البصري وألف كتابه المنزلة بين المنزلتين سماه أهل العلم بأنه معتزلة، اعتزل تلك الحلقة. لما تكلم الحسن البصري في هذه المسألة في قضية الإمام والفاسق المذهبي ما هو مصيره، فقال بالنسبة للحسن البصري عقيدة أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمان فاسق بمعصيته، قال له فخالف في ذلك. وقال لم يسموه كافر، لكنهم في الآخر اتفقوا مع الخوارج في تخليده في النار. الخوارج والمعتزلة كلهم يقولون بأن صاحب الكبيرة ما مصيره خالد في النار. لماذا؟ بعدة أدلة التي ذكروها في هذا الباب. لكن أهل السنة والجماعة هو اعتقادهم في قضية الإيمان بأنه قول واعتقاد يزيد وينقص. هذه ميزة إخوان قولنا، يزيد وينقص يزيد وينقص. فقضية الزيادة والنقصان تخرج من قضية الخوارج الذي يقول لا يزيد ولا ينقص. الله عز وجل ماذا قال؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وروى في ذلك حديث عن أبي هريرة، حديث موضوع زيادة الإيمان ونقصانه كفر. هذا حديث موضوع ذكره ابن الجوزي والعجلوني في كتب الموضوعات. فإذا نبقى في عقيدة أهل السنة والجماعة التي وقع عليها اتفاق لا خلاف بين أهل العلم أن الإيمان قول، قول اللسان وعمل بالجنان، وكذلك أيضا واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح، لابد من وجود هذه الأشياء. فالإنسان أحيانا كذلك أيضا الكفر قد يقع بانتفاع واحد من هذه الثلاثة، مثل الإيمان بالقول باللسان. يعني إذا الإنسان ينطق بقوله بالأقوال التي تنافي أصل الإيمان يقع في الكفر، قد يقع في الكفر إذا ذكر شيء ينافي أصل الإيمان، مثل أن يسب الله عز وجل. سب الله عز وجل ينافي إيمانك بالربوبية لله عز وجل. كذلك أيضا عمل بالأركان، إذا ارتكب الإنسان شيء مكفر مثل أن يسجد للصلاة أو غيرها من الأفعال تكفره تخرجه عن ملة الإسلام. وكذلك عقل الجنان أيضا، أي اعتقاد كان يعتقد أن للكون إلهي أو غير ذلك فكلها اعتقادات كفرية. فكما لا يثبت الإيمان إلا بالقول والعمل كذا، فكذلك قد ينتفي الإيمان بهذه الأشياء في عقيدة أهل السنة والجماعة. أما قضية زيادته بالإيمان وزيادته بالطاعة ونقصانه بالعصيان هذا ثابت طبعا في الأدلة المتكاثرة. نأتي إلى مسألة قضية الفرق بين الإسلام والإيمان. الإسلام قال العلماء هو الأعمال الظاهرة، كما دل على ذلك حديث جبريل قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا نطق. ثم قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، هذه إذا كلها أفعال. لما قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن، كلها الأعمال الداخلية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهذه أعمال داخلية. إلا أن العلماء يقولون إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى إذا ذكر الإيمان وحده لابد من دخول الإسلام فيه، وإلا لا يثبت الإيمان الإسلام. وإذا ذكر الإسلام بمفرده لابد من دخول الإيمان فيه، لكن إذا اجتمعا معا فكل واحد يدل بمفرده على معناه الخاص به، كما قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. غير بيت من المسلمين، بيت من المسلمين لم يكن من البيوت في ذاك، يعني البيت هي قصة نوح، خرجنا من كان فيها من المسلمين وجدنا غير بيت المسلمين، قصة نوح ولا هود؟ نوح ولا لوط؟ قصة لوط. نعم لوط ظاهر البيت للمسلمين لأن ظاهر الإسلام أصلا، لكن الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى من كان في قلب الإيمان، وهذا الفرق بين الأمرين. هذا قال من فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لم يكن بيت لوط كله عن الإيمان، بل كانت زوجته كافرة، فأنجى الله عز وجل لوط ومن كان معه وأخذ زوجة لوط لأنها كانت بماذا على الكفر ولم تكن على الإسلام ودلت قومه بماذا عنه. هذا يدل إذا اجتمعا معا لما اجتمع فخرجنا من كان فيها بالمؤمنين فوجدنا فيها غلبين من المسلمين. إذا يفترق كل واحد يصير بمعنى. وقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قل أسلمنا ولما يدخل إيمانه في قلوبهم. لما لم يكن الأعراب قد آمنوا بقلوبهم لكن إيمان الله عز وجل نهى عن هذا القول وإن كنتم في الظاهر على الإسلام لكن الإيمان لم يكن في قلوبكم. الإيمان كان باطن في القلب. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وهذا ما عليه عامة السلف. نقل أبو بكر الإسماعيلي هذا القول بإجماع السلف على هذا القول. أبو بكر بماذا الإسماعيلي نقل فيه إجماع. وإن كان البخاري خالف في هذه المسألة وقال بأن الإسلام والإيمان مترادفان وهذا طريقة به الصحيحة. وكذلك ما ذهب إليه محمد بن نصر المروزي إلى أنهما مترادفان وابن عبد البر. ونقل هذا الكلام ابن عبد البر على أنه قول عامة السلف وخطئ ابن عبد البر في هذا النقل. لكن الذي عليه عامة السلف أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. إذا افترقا بماذا اجتمعا. فنأتي نرجع يا إخوانا إلى هذه المسألة. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين والدين هو الإيمان. فالدين وهذا الأمر الدين يحتوي على الإسلام والإيمان والإحسان. من أين أخذنا هذا؟ حديث جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم أو أمور دينكم. هذا إذن الدين بكماله لكنه بدأ بالإسلام ثم الأكمل وهو الإيمان ثم الإحسان وهي أكمل الدرجة. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سماه بماذا بالإحسان. فهنا وجه الاستدلال من المصنف لماذا قال وما أمروا إلا ليعبدوا عبادة الله عز وجل مخلصين له الدين وبالقلب حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. إذا بالعمل وبالقول. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان لم يذكرها المصنف. إلا أن العلماء ماذا قالوا؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة وجاء في بعض الروايات بضع وستون شعبة. جاء في بعض الروايات بضع وستون شعبة وكلها صحيح صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وشعبة الإيمان ومن منهم من حاول أن يجمع هذه الشعب كما حاول البيهقي في كتاب شعب الإيمان الكتاب مطبوع في ثمانية مجلدات. وكذلك أيضا أبو نعيم له كتاب كذلك أيضا في شعب الإيمان والبيهقي له كتاب أيضا في شعب الإيمان. وحاول السيوطي أن يجمع الشعب وأيضا حافظ ابن حجر العلماء حاول أن يجمع ما سماها رسول الله شعبة من شعب الإيمان فذكروا فقال رسول الله أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله هذه نطق باللسان. وإخوانا كيف مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ذكر النطق ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى هذا ماذا؟ بالأفعال الأعمال وهي شعبة من شعب الإيمان. إذا لابد أن نقول بذلك والحياء شعبة من شعب الإيمان وهو الحياء قلبية عبادة قلبية. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العبادة القلبية والقولية والعملية كلها من الإيمان كلها بماذا من الإيمان. ذكر هذه ثلاثة أشياء. فقوله فجعل القول والعمل من الإيمان فجعل القول والعمل من الإيمان. وهذه المسألة أخوانا هي التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع. نأتي إلى مسألة يعني ما هي منزلة الأعمال عند المرجئة. يقول المرجئة بأن الأعمال عندهم بمنزلة الثمرة الشجرة الأعمال. إذا كانت كان هناك إيمان شجرة وكان هذا الإيمان جيد فسيثمر ثمرة الخضرة. وهذه الثمرة ليس لها أساس في أصل الشجرة لو قطفت أو تركت هذا شيء واحد فهي خارج الأصل. ولذلك بعضهم لو جئنا فرضا في سب الله عز وجل المرجئة يقولون بأنه يكفر. هذا ليس هو في المرجئة فقهاء المرجئة كافر. لكن بماذا يكفر؟ يكفر لأن دلنا على كفره الثمرة الخبيثة التي خرجت عنه وصار كافرا. يقول لو كان هناك إيمان كان هناك ثمرة. وبقدر ما تكون الثمرة طيبة بقدر ما يكون هناك في إيمان. إذا لم تكن هناك ثمرة طيبة وكانت ثمرة خبيثة دل على أن الإيمان ليس هناك إيمان. هذا فقه المرجئة. أما باقي المرجئة فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. لا يضر بماذا مع الإيمان؟ وهنا ابن أبي العز في العقيدة الطحاوية لما يأتي ويقول الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف لفظي. وعند التحقيق ليس خلاف لفظي إنما هو خلاف جوهري في كثير من خاصة في قولهم لا يزيد ولا ينقص بالطاعه. نحن قلنا لها تاثير. النبي صلى الله عليه وسلم لما كما جاء في حديث ابن ابي مسعود اي الاعمال افضل؟ او حديث ابي هريره اي الاعمال افضل؟ قال جهاد في سبيل الله. سماها سال العلم اي الايمان افضل؟ اعطاه عمل من الاعمال. ثم نحن نقول ادنى الاعمال ليست من الايمان. هذا لا شك بانه مخالف لعقيده اهل الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما امرهم بذلك دل هذا الامر على أنه لابد أن يجعل بماذا؟ من باب الإيمان. وقال الله تعالى فزادهم إيمانا. فزادهم إيمانا دليل على ماذا يا أخوانا؟ زيادة الإيمان. أن الإيمان يزيد وينقص. أن الإيمان بماذا يزيد وينقص. وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا أيضا يزداد إيمانا أي بقدر طاعتهم يزداد إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. إذا للإيمان وزن يوزن فيه. دل على أن الناس تختلف في هذا الإيمان. تختلف بماذا فيه؟ المرجئة يقولون ليس هناك فرق بين إيمان أفسق الناس في هذه الأمة وإيمان أبي بكر الصديق. كله واحد. لا فرق عندهم بين هذين الأمرين. لماذا؟ لأن عندهم الإيمان واحد كلهم. وهذا يدخل فيه حتى مرجئة الفقهاء. كما ذكرنا في الطحاوي ماذا قال الإيمان؟ قال الإمام قول باللسان واعتقاده بالجان وأهله في أصله سواء والتفاوت بينهم. ليش التفاوت بينهم؟ بالخشية والتقى خارج الإيمان هذا ومخالفة الهوى وملازمة الحق. يعني ممكن ليس بأصل الإيمان. سهل بن عبد الله تستر لما قال ما فاتكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صدقة ولكن فاتكم بإيش؟ بشيء وقع في قلبه وروي مرفوعا وليصح. ولكن فاتكم بماذا؟ بشيء وقع في قلبه. فهذا يا إخواننا قضية الإيمان في من حيث بالإجماع. نرجع ونقول أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة لابد من أن يكون باللسان وبالاعتقاد وبالجوارح. لابد. خالف في ذلك المرجئة الذين قالوا قول باللسان واعتقاد بالجوارح فقط. واستدلوا به طبعا في عدة أدلة منها من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. هذا لا شك طبعا ما قال لا إله إلا الله لها بشروطها وبأساسياتها التي قد سبق لنا دراسة بعض هذه المسائل. كذلك أيضا في حديث أسامة ما قتل الرجل قال أقتلته بعد ما كان ما قال لا إله إلا الله كيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة. فهم استدلالهم بهذا الأمر كله بمجرد أن يقول الإنسان هذا المقام. وكما ذكرنا أن هذا القول يخالف الأدلة الواردة في الكتاب وفي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عنه أنه قال العمل سمى العمل إيمان مثل ما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالله أي الأعمال قال. وجاء في بعض الروايات أي الإيمان أفضل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله. فعبر على العمل بالإيمان وإيمان كذلك أيضا بالعمل وهما هذه لماذا بينهم تلازم ولا بد من وجود هذا. لا يوجد هذا الامر الا بوجود لا يوجد ايمان الا بوجود العمل وكذلك القول والاعتقاد. هذا كما ذكرنا في الاعتقاد. اما قول اللسان فما خالف فيه الا المرجئه الذين قالوا يكفي الاعتقاد. يكفي الاعتقاد بالقلب. ولو قلنا بهذا لسلمنا بايمان حتى اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. فهم يؤمنون في داخل قلبهم. وكذلك أيضا قال الله عز وجل وجحدوا بها فاستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ففي قلوبهم كان شيء موجود. وكذلك أيضا عمل وعقد الجنان وخالف في ذلك الكرمية أيضا طائفة من المرجئة الذين قالوا بأن الإيمان مجرد النطق. إذا نطق الإنسان قد ثبت له الإيمان. ومحمد بن كرام هذا الذي يرى حتى جواز الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن نكذب له ولا نكذب عليه. وسيأتينا في النزهة أنه من الطوائف التي تذهب إلى هذا الراهب. أما عمل الأركان فخالف فيه الإمام كل طوائف المرجئة وقالوا بإخراج الإيمان على مسلم. قوله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من خالف في هذا؟ خالف الفرق المبتدعة مثل الخوارج وكذلك أيضا المعتزلة وأيضا المرجئة، كلها خالفت في هذا الباب. ولذلك نقل عن أحمد أنه قال من قال أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد برئ من الإرجاء. من قال هذه العبارة، هذا من قال هذا، لكن لا شك هي بتصديق العمل وبما يكون من الإيمان بها. لن نستفيد من هذا التعريف والخلاف الذي وقع بينهم. الأدلة على هذا الباب كما ذكرنا أنها قائمة. استدلال المصنف الأول بقوله كلمة الدين وإدخال بعض العبادات في هذا الأمر، أيضا شعب الإيمان وأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأداها إماطة الأذى عن الطريق، فهذا كله بماذا؟ بمسمى الإيمان. مع سؤال يا أخواني في هذا الجلسة. تعريف الإيمان بالتصديق يثبت ولا مجرد التصديق ولا؟ هو مجرد التصديق في حتى في اللغة اختلف العلماء، يعني هل يعرف التصديق مجرد الإيمان أو لابد من الإقرار؟ والذي رجحه طبعا مثل الشيخ العثيمين وغيره من المتأخرين كله لابد من وجود الإقرار، وكثير من المتأخرين يقولون في اللغة يعني لابد قد يعرف بماذا بالتصديق، جاء عن بعض من الأئمة المتقدمين يعرفه بماذا بالتصديق لغة لا اصطلاحا، ونحن عندما نتكلم نتكلم بماذا بالاصطلاح. كما قال الله عز وجل وما نحن له بمؤمنين، نحن له بمؤمنين ماذا؟ بمصدقين. وقال بعضهم لما يأتون يقولون نحن يعني مصدقين يعني نحن مقرين بهذا المعنى، لكنه جاء بماذا؟ بمعنى التصديق الذي يأتي به، يأتي بماذا بمعنى التصديق، إلا أن المعنى اللغوي طبعا لا يؤثر في قضية الشرع، لا يؤثر في قضية الشرع ذاك المسألة وهذه المسألة، لكن الإيمان الذي أخوة أمر الله عز وجل به هو أن يجتمع فيه هذه الأشياء الثلاثة، فإن تخلف شيء منها لم يثبت له الإيمان، أو إن تخلف في بعض الأشياء منها سينقص إيمانه بقدر ما ينقص بماذا؟ من الطاعات التي متعلقة بأفعال الإنسان أو بأقواله. نعم، هناك مسألة شيخ الإنسان إذا أقر حكم من أحكام الله ويؤمن بهذا الحكم من اللوازم أن يتبع هذا الحكم. نعم، بس قد يقصر، يعني يا إخوان الأعمال يقول بعض الأعمال الشخص أقر بأن هذا حكم الله عز وجل في شيء معين من لوازم إيمانه وإقراره أنه يتبع هذا الحكم، نعم، لكن قد يتخلف فبقدر العمل وعلاقته بالإيمان. نقول الأعمال وأثرها في الإيمان على قسمين، أثر يؤثر في أصل الإيمان، وأعمال تؤثر في كمال الإيمان. الذي يؤثر في أصل الإيمان ما دلت عليه الكتاب والسنة بأنه ينتفي الإيمان بوجوده، مثلا الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، هذا نقول نافى أصل الإيمان في الأعمال، ومن أتى به فيقع بماذا؟ في الكفر. لكن إذا قلنا كل الأعمال من لوازمها من لم يأتي بها لم يأتي باللازم ويتحقق به الحكم سنصبح بطريقة الخوارج في هذه الحالة، بطريقة بماذا؟ الخوارج، ويكون فيها التكفير. لكن نقول الأعمال تختلف، دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذاك الشخص الذي يؤتى به شارب الخمر فقال لعنه الله، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا تعين الشيطان على أخيكم إنه يحب الله ورسوله، أثبت له الإيمان بل أثبت له محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفي كمال الإيمان، لا ينفي أصل الإيمان، لكن نفى كمال الإيمان لماذا في الإنسان. فنقول هكذا الأعمال، إلا أن الكفر والإسلام هذا أمر من عند الله عز وجل توقيفي، ليس لأحد أن يجتهد ويقول أنا أكفر هذا وأكفر هذا، من كفر شخص فسيسأل أمام الله عز وجل لماذا كفر شخص. فلذلك نقول نحن لابد لك من برهان في أن هذا الفعل كفر قبل التعيين في الشخص أن هذا الفعل كفر. لو أتى إنسان وقال يعني من سب الله فهو كافر، ما الدليل على ذلك؟ نأتي بدليل، نقول لنا في أصل الإيمان وقال الله عز وجل قل أبالله وبآيات قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فبين أن هذا الفعل ينافي أصل الإيمان. لو قال إنسان يعني المصحف من داس المصحف فهو كافر، ما دليل على ذلك؟ نقول كذلك أجمعت الأمة على أنه من يعني أهان المصحف وهو يعلم فإنه كافر بالاتفاق، لأن أدلة عندنا في كل باب. هذا قبل أن نحكم على الإنسان، ثم نأتي إلى قضية التعيين، هذا كما مر بنا في درس الموجبات. لكن الأصل نقول الأعمال تنقسم إلى قسمين، أعمال تنافي أصل الإيمان، ومن أعمال تنافي كمال الإيمان، وأعمال تنافي مستحبة. مثل إيش؟ الإنسان يرتكب شيء من ترك شيء من أو مكروهات، ففي هذه الحالة نقول أنه ينافي كمال، الكمال المستحب ليس الكمال الواجب الذي يقع فيه الإيمان الإنسان، في كمال مستحب وفي كمال واجب، وكذلك أيضا في أصل الإيمان حتى ينفي. هذا في الأعمال. كذلك الإتيان بالأعمال، منه لا بد من الإتيان به حتى يثبت الإيمان، ومنه نعم مثل كما ذكرت فرض الصلاة، فرض الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، غير بماذا من الأعمال التي لا بد بماذا أن يأتي بها الإنسان. وبالنسبة للقلب، يعني أكبر مشكلة هي في القلب، أكثر الأعمال القلوب لا بد أن تكون لله عز وجل، وكذلك أقوال القلوب لا بد أن تكون لله عز وجل، فأكثر ما يقع الكفر يقع على هذه المسائل أكثر مما من الأعمال. يعني شيخ، هذا ليس مجرد الاصطلاحات، يعني ما هو مجرد الاصطلاحات، يعني اصطلاح التصديق، ما التصديق مثلا الإقرار والتصديق، نعم نعم مجرد اصطلاحات، ليس نعم بس تعريفات يعني حتى يعرف. نعم هو تعريف، نعم تعريف كيف اللغة الناس هل يعبرون بالإيمان كذا، كما جاء في الحديث نعم يا زكريا نعم يقول الحديث البطاقة أخرج من النار من لم يعمل خيرا. أولا بتعبير اللغة، عند اللغة أنه حتى من عمل شيء يسير مع أعمال كثيرة التي نعملها فهذا يسمى لا يعمل شيء، وهو نفسه عمل في البطاقة، ماذا فيها؟ أخرج البطاقة، فماذا فعل؟ فيها لا إله إلا الله محمد، هذا عمل كثير أصلا. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فالشخص الذي قتل تسأل نفسه نفسه ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، أعبد أهل الأرض، فدل على راهب، فسأله فقال ليس لك ثوب، فقتله فلحق به المياه، ثم سأل عن أهل الأرض فدل عليه، فقال لك التوبة، قال واخرج من أرضك إلى أرض فلان فإن فيها قوم يعبدون الله، فذهب في الطريق، يمشي في الطريق فمات فيه وانتصف الطريق، فتنازعت فيه ملائكة العذاب ملائكة الرحمة، ماذا قالت ملائكة العذاب؟ إنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه مشى وعمل وماشي في الطريق وكذا، لكن قلة عمله مع الأشياء الأخرى قالوا لم يعمل خيرا. فنقول حديث البطاقة وغيره ليس المقصود به نفي الأعمال بالكلية، لكن لابد من وجود أعمال وأين حتى يثبت له بماذا الأمر، حتى يثبت له الأمر. لكن بعض الناس ربما لا يدرك إلا كلمة لا إله إلا الله، كما جاء في حديث صلة في آخر الزمان لما قال صلى الله عليه وسلم كلمة لا ليس لهم إلا كلمة لا، تنفعهم كلمة لا إله إلا الله؟ فقال نعم تنفعهم، الناس لا يدركون إلا هذه الكلمة، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا شيء. نعم ضيف مع صلة أشياء وكذا، فقال لا صلاة ولا كذا. ففي ذلك الوقت إذا انقطعت ما عادش فيه إلا كلمة لا إله الله، فتنفع الإنسان كلمة لا إله الله لأنه لم يجد من الأشياء التي يتبعها. لكن الأصل في حالنا نحن الآن موجود لابد من القول ولابد من العمل ولابد من الاعتقاد. فإن قصر الإنسان في شيء واحد لا يثبت له الإيمان، لابد من ذلك. وهذا عقيدة السلف قاطبة لا خلاف بينها. لا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. لابد أن نؤمن بهذا بهذا الأمر يعني. Ja, ovo je, to će daći mi skup, sve damo.